أنا مش جاي أفكرها بماضي وقت عدى علي. أنا عارف أكيد نسيت وتتمسك بحبنا ليه، ومين بيعيش على ذكرى لواحد راح خلاص ونسي. زي ما جيت انا همشي، انا مش قصدي ازعلها، بكل بساطه وحشتني وقلت اعرف ايه احوالها واشوفها من بعيد لبعيد واطمن قلبي على حالها.